السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج اليوم الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو الرسالة التبوكية للعلامة أبي عبد الله بن القيم رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزراعي، ثم الدمشقي الحنبلي، يكنى بأبي عبد الله ويلقب شمس الدين. وتقدم أن الأسماء المضافة إلى الدين من الألقاب من الأسماء المكروهة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في السابع من شهر صفر سنة 91 و600. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلمذ رحمه الله لجماعة من أعيان علماء الشام في الحديث والفقه والعربية، من أشهرهم وأكثرهم فيه أثرا أبوه أبو بكر بن أيوب، وأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وأحمد بن عبد الدائم الدمشقي، وإسماعيل بن محمد الحراني، ومحمد بن أبي الفتح البعلي. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، أخذ عنه رحمه الله جماعة نبه منهم محمد بن عبد القادر النابلسي، وكان من أخص أصحابه به، فقرأ عليه كثيرا من تصانيفه. وعبد الرحمن بن أحمد بن رجب، وابنه إبراهيم، ومحمد بن محمد الغزي. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تآليف حسان متلقاة بالقبول، ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة، من أشهرها زاد المعاد في هدي خير العباد المعروف بالهدي النبوي، وإعلام الموقعين، ومدارج السالكين، وشرح تهذيب سنن أبي داود بالإضافة إلى كتابه هذا. المقصد السادس: تاريخ وفاته. توفي رحمه الله ليلة الخميس الثالث عشر من شهر رجب، وقت أذان العشاء، سنة 51، وله من العمر 60 سنة كاملة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف، وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول: تحقيق عنوانه. شهر هذا الكتاب باسم الرسالة التبوكية، لأنه كتب به إلى بعض إخوانه في الشام لما بلغ تبوك وهو في رحلته إلى الحج، وليست هي تسمية من المصنف، لكنها غلبت على الكتاب للمناسبة المذكورة. ونشر هذا الكتاب بأسماء أخرى، منها زاد المهاجر إلى ربه، ومنها تفسير قوله تحفة الأحباب في تفسير قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. المقصد الثاني: إثبات نسبته إليه. هذا الكتاب صحيح النسبة إلى ابن القيم لتظاهر نسخه الخطية على نسبته إليه، مع وجدان نفسه فيه، وإشارته إلى أبحاث له متفرقة في كتب أخرى مشهورة له. المقصد الثالث: بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب تفسير قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، الآية، وبيان معنى الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، المقصد الرابع: ذكر رتبته. هذا الكتاب مع وجازته أحسن الكتب المصنفة مما في أيدي الناس في بيان معنى هجرة القلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء عامة والفقهاء خاصة وسعوا القول في بيان معنى الهجرة إلى الله وإلى رسوله المتعلقة بالأبدان، وقل أن تجد أحدا منهم اعتنى ببيان معنى هجرة القلوب إليهما، فما فيه من ذلك من ذخائر الأبحاث ولطائف الإفادات في بيان المقصود المذكور آنفا. المقصد الخامس توضيح منهجه. كتب المصنف رحمه الله كتابه هذا مرسلا دون تراجم معقودة ولا مقاصد مبينة سوى تقسيمه إلى فصول باعتبار اتصال مقاصده وانفصالها. وظهر فيه ما شهر به هو وشيخه أبو العباس بن تيمية من حسن الكلام في معاني التفسير، وكمال الفهم لأحوال القلوب والنفوس، المقصد السادس العناية به طبع هذا الكتاب غير مرة بأسماء متعددة تقدمت الإشارة إليها، وحفل بالعناية بالتدريس في مجالس العلماء في هذا القطر، فإن هذا الكتاب الرسالة التبوكية وصنوه الجواب الكافي هما أشهر كتب ابن القيم التي لم تكن قراءتها تنقطع في مجالس العلماء في هذا القطر، ولا سيما مجلس أكبرهم ومقدمهم، فلا يخلو أبدا في أحد أيام أسبوعه أن يكون من كتب الدرس فيه هذان الكتابان أو أحدهما، وذلك لجلالة قدرهما وعظيم نفعهما ومزيد الحاجة إليهما، حتى فتر الأمر بأخره ورغب الناس عن الكتب النافعة المشهورة إلى كتب لا تقوم مقامها ولا تزاحم منزلتها. المقدمة الثالثة ذكر السبب الموجب لإقرائه. عرفت فيما سلف عظيم رتبة هذا الكتاب وجلالة قدره وحاجة الناس إلى مثله ظاهرة، فإن هجرة الأبدان قد تنقطع في زمن أو بلد، وأما هجرة القلوب فهي حق لازم وفرض دائم لا ينقطع أبدا، وهو يقوى ويضعف. ويزيد وينقص، فمن محركاته في القلوب ومقوياته في النفوس إدمان النظر في مثل هذا الكتاب والتضلع بمعانيه والتغرغر بحلاوة ما فيه، فمن أشرف بنفسه عليه وأوقف قلبه بين يديه وجد ما يفقده كثيرون من معاني هجرة القلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وتلذيع القلب بأنواع المرققات وتقليبه بما يقربه إلى رب الأرض والسماوات من أعظم مقاصد العلم، وليس هو من علم العوام كما يتوهمه من لا فهم له، بل من أشرف علوم كمل الخلق ومقدم العلماء في فقه القلوب وأحوال النفوس. فعسى أن يفي إقراؤه ببعض حاجة القلوب، وأن يكون بلسما شافيا وغذاء كافيا وزادا مبلغا على قطع الطريق إلى الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فقال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك ثامن المحرم سنة 333 من الهجرة النبوية بعد إرسال المنظومة التي أولها إذا طلعت شمس النهار فإنها. فصل. وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم، فإن كل عبد لا ينفك منها الحالتين وهذين الواجبين، واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. ذكر ناسخ هذا الكتاب أن مصنفه بعث به من تبوك في ثامن المحرم سنة 333 من الهجرة النبوية، لما كان رحمه الله حاجا تلك السنة، وقد حج عدة حجات، منها حجته في السنة المذكورة منصرفه منها، فإنه لما انفصل من الحج إلى المدينة ثم بلغ تبوك مستقبلا الشام عائدا إليها بعث بكتابه هذا، وكان قبل قد أرسل منظومته الميمية المشهورة التي أولها إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، فهي مما نظمه في ذلك السفر وبعث به، ثم بعث بعد بهذه الرسالة. وابتدأ أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى رسالته بعد حمد الله بمحامده والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم بذكر آية من جوامع القرآن الجامعة لمصالح العباد في المعاش والمعاد، فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم. والآي اللواتي جمعنا المعاني هن نظير الأحاديث اللواتي جمعنا المعاني، وتجد في كلام السلف مواضع متفرقة يذكرون فيها آية بوصفها بقولهم أجمع آية في كذا وكذا قول الله تعالى، ولم يقم أحد بجمع هؤلاء الآيات في صعيد واحد مع ما فيها من الإنباه إلى معان جليلة، فهي حقيقة بالإفراد بالتصنيف. وأعجب شيء أن تجد المتكلمين في مقاصد الشريعة يوسعون القول في هذا العلم تنظيرا وتأطيرا، ولم أرى أحدا منهم اعتنى بأعظم آية في مقاصد الشريعة، وهي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية، فإن هذه الآية أجمع آية في مقاصد الشريعة. ذكر هذا المعنى المصنف ابن القيم وغيره. ومن كلام ابن القيم في ذلك ذكره أن هذه الآية من جنس تلك الآية في كونها جامعة لمقاصد الشريعة، إذ قال وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، إلا أن تلك الآية أبين في جمعها لمقاصد الشريعة ومصالح العباد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن موجب اشتمالها على جميع مصالح العباد في المعاش والمعاد هو كونها تتناول حق العباد وحق الله، فإن على العبد حقين مفروضين، أحدهما حق الله عز وجل والآخر حق العباد، والعبد لا ينفك من الاشتغال بهذين الحقين والقيام بهما، وهذه الآية جامعة لهما. فمن مآخذ تعظيم شيء من دلائل القرآن أو السنة كونه متعلقا بهذين الحقين. ومن هذا الجنس في الحديث النبوي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن الحديث، فإنه عظم لاشتماله على بيان هذين الحقين. وفي آي الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة حسنة من الدلائل المتعلقة ببيان هذين الحقين تنصيصا وتحقيقا، وإلا فجميع ما في القرآن والسنة يدور في رحى هذين الحقين، لكن التنصيص على ذلك في جملة من دلائلهما هو المراد بالذكر. فموجب تعظيم هذه الآية وما يستقبل من الكلام فيها هو كونها متعلقة ببيان هذين الحقين العظيمين. فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة، ونظائره كثيرة. وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، فما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام، ومنه البر بالضم لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذنب العبد عليها، فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين، إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقته. وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين: حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس. ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وما بين المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الآية عظمت لتعلقها بحقين هما حق الله وحق العباد، شرع يبين من طوى فيها من هذين الحقين، مبتدئا ببيان حق العباد وما يكون بين العبد وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة، فبين أن الواجب على العبد أن يكون اجتماعه بالخلق وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، بل لا سعادة للعبد إلا بها، وتلكم المرضاة هي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. فلا يصل العبد إلى تمام الحال في معاشرة الخلائق في أكمل الأحوال إلا باستعمال البر والتقوى معهما، وهذان الأصلان العظيمان البر والتقوى هما جماع الدين كله، فإليهما يرجع الدين، وإذا أفرد كل واحد منهما دخل فيه مسمى الآخر. وهذه من القواعد الجليلة كما سيأتي في كلام المصنف، وبين أن اندراج أحدهما في الآخر إما على وجه التضمن وإما على وجه اللزوم، والتضمن هو أن يكون أحدهما مندرجا في الآخر، واللزوم هو أن لا يكون مندرجا فيه لكنه ملازم له، فلا بد أن يوجد معه إذا وجد. ثم ذكر المصنف أن دخوله فيه تضمنا أظهر، فأحدهما مندرج في الآخر تضمنا غير منفصل عنه، كالبر من أفراد التقوى والتقوى من أفراد البذل، وهذا هو الذي قصده بقوله لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البذل. وكونهما على تلك الحال لا يمنع دخول أحدهما في الآخر عند انفرادهما، فإذا انفردا دخل أحدهما في الآخر، وإذا اقترنا صار لكل واحد منهما معناه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الواقع بين البر والتقوى هو نظير الواقع بين جملة من الأسماء التي علقت بها جملة من الحقائق الشرعية كالإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفحشاء، ونظائره كثيرة. فمن طرائق الشرع القرن بين اسمين يشتملان على حقيقتين عظيمتين تندرج إحداهما في الأخرى عند الانفراد، فإذا اجتمعا كان لكل اسم حقيقة تتعلق به. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أصله من كلام شيخه أبي العباس ابن تيمية الحفيد في مواضع عدة من كتبه، منها إقامة الدليل على بيان بطلان التحليل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من أحاط بهذه القاعدة زال عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس، لأن عدم فهم الحقائق الشرعية على وجه تام يورث الناظر في دلائل الوحكين غلطا في إنزال أحكام كل اسم منزلتها. ومن أشهر ذلك ما يتعلق بالصلة بين الإيمان والعمل الصالح، فإن قوما توهموا أن العطف بينهما عند ذكرهما هو عطف بين المتغاير في الذوات، فجعلوا العمل الصالح غير متعلق بالإيمان، فيكون الإيمان عندهم بلا عمل صالح، وهذا من الغلط في فهم دلائل الشريعة، فإن أدلة الشريعة متظاهرة على أنه لا إيمان إلا بعمل، وعلى هذا انعقد إجماع السلف رحمهم الله تعالى. وحينئذ فلا بد أن يكون العطف بينهما لمعنى لا يقضي بإبطال بقية الدلائل الشرعية الواردة في اندراج العمل في حقيقة الإيمان، بأن يقال بأن العطف بينهما ليس عطفا دالا على تغير الذوات وانفصال حقيقة هذا عن حقيقة ذاك، وإنما هو عطف دال على تغاير الصفات، فالإيمان باعتبار أصله ومرجعه متعلقه باطل وهو التصديق، والعمل الصالح باعتبار غالبه هو ظاهر بين، لأن أصل العمل فيه المعاناة وتعاطي الشيء على وجه ظاهر، فلأجل وجود معنى من التغاير في الصفات في بعض الأحوال وقع العطف الذي لا يدل على انفصال حقيقة هذا عن هذا بالكلية. وقل نظير ذلك في الإيمان والإسلام والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفحشاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يذكر مثالا واحدا يتعلق بهذه القاعدة يستدل به على غيره، لأن النظير يدل على نظيره. فإذا علم كيفية القول فإذا علمت كيفية القول في الصلة بين البر والتقوى طرد الناظر ذلك في بقية الحقائق الشرعية التي وقع بينها عطف اشتراك في معنى وافتراق في آخر، وبين أن المثال المضروب هو البر والتقوى لتعلقه بالآية التي ذكرت في صدر كلامه. فبين رحمه الله أن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصريفها في الكلام. فالبر أصل موضوع في لسان العرب لمعان مفترقة، من أشهرها النفع وكثرة الخير، فإن هذه اللفظة تقلب على أحوال وتدل على هذا المعنى من وجود النفع وكثرة الخير. ومنه كما ذكر المصنف البر بالضم لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب، فإن البر من أنفع الحبوب وأكثرها منفعة للبر. ومنه أيضا رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. ومنه أيضا اسم البر في حق ربنا سبحانه وتعالى، فإن من أسمائه البر كما قال تعالى إنه هو البر الرحيم. وإلى ذلك أشار المصنف بقوله في نونيته والبر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، فأصل البر دائر على كثرة الخير ووجود المنفعة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد وفي مقابلته الإثم، فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها، فالإثم مقابل البر كالمنكر مقابل المعروف، وهذا مضطرد في مواضع عدة من الشريعة يبين فيها كمال الشيء بنقص مقابله. ثم قال المصنف فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، فتكون التقوى مندرجة تضمنا في حقيقة البر شرعا. ثم قال المصنف مبينا معنى جديدا، وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب أي عن المنفعة التي تكون فيه والصلاح الذي يحيطه. وبين وجه البر في القلب ومعناه فقال وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب. فبر قلب العبد هو أن يشتمل على الطمأنينة والسكينة والأنس بالله التي يجد معها حلاوة الإيمان وطعمه، وهذا الوجدان هو وجدان حسي يذوقه الذائق ويلمسه التائق، واختار هذا أبو الفرج ابن رجب في لطائف المعارف. ومن لم يجد هذه الحلاوة فحاله كما ذكر المصنف فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، ففقدان هذا المعنى من القلب دال على فراغ القلب من الإيمان أو نقص قدره فيه، ومن كان كذلك فهو من القسم الذين قال الله فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومعنى دخول الإيمان في قلوبهم استقراره فيها وتمكنه منها تمكن الجالس على كرسيه منه، فإن القلب لا يجد حلاوة الإيمان وطعمه حتى يستوي الإيمان عليه مستقرا فيه. أما إن كان على اللسان مع قلة وصوله إلى القلب، فإما أن يكون المرء كافرا منافقا كما قال الله عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وإما أن يكون ناقص الإيمان كما في هذه الآية من سورة الحجرات. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين أي كامل الإيمان، لأن الإيمان لم يدخل في قلوبهم فيباشرها حقيقة. وهذه المباشرة هو وجدان القلب بشاشته، فإذا وجد القلب بشاشة الإيمان وجد حقيقة تلك اللذة والطعم. وهو الذي ذكره هرقل في خطابه مع أبي سفيان في حديث ابن عباس في الصحيحين، إذ قال له: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن دخل فيه؟ فقال: لا. فقال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فإذا خالطت بشاشة القلوب بشاشة الإيمان أي حلاوته وطعمه القلوب، فإن العبد لا ينصرف عنه ولا ينفك منه، لأنه آنس فيه ما لم يؤنسه في غيره، وذلك الأنس له هو وجدان السكينة والطمأنينة فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل جمع خصال البر في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. ومن جملة خصال البر المذكورة في الآية ما ذكره الله من شرائع الإسلام الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، ومن جملة خصال البر الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت الخصال المذكورة في الآية جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس. فهؤلاء الخصال المذكورات من خصال البر هن الدين كله. ثم أخبر عز وجل أن هذه المذكورات في الآية هي خصال التقوى بعينها، فقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن لطائف المناسبات وجميل الجمل والعبارات ذكر الصدق في هذه الآية بعد ذكر البر، لأن مبنى البر عند العرب وجود الصدق، وتجد في كلام كثير من أهل العربية تفسير البر بالصدق، لأنه لا يوجد بر أي منفعة وخير إلا مع صدق. فقول الله عز وجل: أولئك الذين صدقوا، جيء به لتوقف وجود البر على وجود الصدق، وأولئك هم المتقون لتحققهم بخصال البر الموجبة لكونهم متقين، فإن امتثال تلك الخصال لا يكون إلا من امرئ يطلب التقوى. نعم. وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده، كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه، وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعلى من وقايق، وكان أصلها وقوى، فقال أبو الواو تاء كما قالوا تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخم، ونظائره، فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة. وهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق بالتقوى بعد فراغه من بيان حقيقة البر، وابتدأ ذلك ببيانه أن التقوى حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فهي دائرة مع الأمر والنهي المتلقى من الرب سبحانه وتعالى. وقصر التقوى على متعلق الأمر والنهي باعتبار كونه الأكثر، وفيه يقع الإعمال والإهمال، وأما باعتبار الحقيقة الشرعية فإن متعلق التقوى هو خطاب الشرع كله، سواء كان متعلقه التصديق ومرده إلى باب الخبر، أو متعلقه الامتثال ومرده إلى باب الأمر والنهي. فقول المصنف فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا هو إعراب عن حقيقتها باعتبار جلها وأكثرها، وأما باعتبار تمامها فإن التقوى متعلقها امتثال خطاب الشرع. وسلف أن خطاب الشرع نوعان: أحدهما خطاب الشرع الخبري والواجب فيه التصديق، والآخر خطاب الشرع الطلبي والواجب فيه الامتثال ومتعلقه الأمر والنهي. ولهذا نبه فيما سلف أن قول القائلين إن التقوى كيت وكيت بامتثال الأمر والنهي أو باتباع الأمر والنهي فيه قصور، لأن وراء ذلك من الخطاب الشرعي ما يتعلق بالخبر والواجب فيه التصديق. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: إنه هو البر الرحيم، وقوله تعالى: إن الساعة لآتية، كلها من الأخبار التي يجب فيها التصديق ولا يتعلق بها الأمر والنهي، ولا تكون التقوى إلا مع وجود تصديق هذه الأخبار. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلمة مأثورة رواها أحمد في الزهد وابن أبي الدنيا في في عدة كتب عن طلق بن حبيب أنه قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله إلى تمام كلامه. وهذه الجملة من كلام طلق بن حبيب مما شهر تعظيمه في كلام جماعة من الأئمة، منهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد، فله كلام حسن ذكره في كتاب من هذه السنة النبوية عقب ذكر هذه الكلمة. ومنه قول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى. ومنه قول صاحبهما الذهبي في ترجمة طلق بن حبيب في سير أعلام النبلاء في كلام له، نقله المعلق على هذه النسخة إذ قال: قال الذهبي في السير تعليقا على هذا القول: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، إلى آخر ما قال. وهذه الكلمة من طلق بن حبيب رحمه الله قالها في بيان ما تدفع به التقوى، فإن ما تدفع به الفتنة، فإنه قال: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فمن أعظم آلات دفع الفتن ورفعها تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه الوصية ليست حيلة العاجزين ولا مقالة الخائفين، ولكنها البرهان البين من رب العالمين، فإن الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومنه انتزع طلق بن حبيب هذا المعنى، فإن الله ذكر أن تقوى الله عز وجل إذا وجدت تحقق معها للعبد مخرجه. واسم المخرج يطلق مع الضيق، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد، والفتنة من أوقات الضيق والضنك، فالإتيان بها بامتثالها والدوران معها من أعظم الآلات التي تدفع بها الفتنة. ولم يدفع امرئ الفتنة بمغامرته فيها ومسارعته إليها، فقل امرئ دخل فتنة إلا ندم ندما عظيما على دخوله فيها. ومن نظر إلى ما اتفق من فتنة ابن الأشعث، وكيف أن تلك الفتنة اجتالت من اجتالت من الكبار كعبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن سيرين وأوس بن عبد الله الربعي في جماعة كبار من أعيان التابعين رحمهم الله، وقتل فيها من قتل منهم، ثم كان بعد من سلم منهم إذا ذكرت له تلك الفتنة كمحمد بن سيرين ندم على دخوله فيها، وكان الحسن البصري ينهاهم عن ذلك، فأنفوا من نهيه وانصرفوا عن رأيه ونسبوه إلى العجز، فندموا آخر أمرهم، حتى قال أحدهم وهو معبد الجهني: ما رأيت مثل الحسن، يا ليتنا أطعناه، كأنه نادم على ما وقع من أمر الفتنة. فمن أعظم ما تدفع به الفتن تقوى الله سبحانه وتعالى، فإن المرء ينبغي له أن يلحظ حق الله بالرعاية قبل أن يلحظ حق الناس، وإذا فات من الناس حقهم من مطعم أو مشرب فإن أعظم من ذلك أن يفوتهم حقهم من دين الله عز وجل. فإن التغرير بأمر يتعلق بالدين كترويع المسلمين وسفك دمائهم وهتك أعراضهم وضياع أموالهم وإحداث البلبلة والفزع فيهم أعظم من مطالب الدنيا، ولكن لا يثبت هذا المعنى إلا في قلب من رسخ علمه وثبتت قدمه، ولا يكون ذلك بحال يكون العبد فيها إذا وقعت تلك الفتنة ما لم يكن من قبل قد هيأ نفسه وأعدها بالعلم والبصيرة. فإن الفتن إذا وقعت اجتالت الناس، ولا ينفذ فيها بالنظر إلا من كان ذا علم وبصيرة وله تجربة سابقة في النظر إلى مواقع الفتن من الناس. وكم من فتنة اجتالت كبارا، سواء من الفتن التي يراها الناس صغيرة أو من الفتن التي يراها الناس كبيرة، وقل الثابت فيها على الحق. ولا ينبغي أن يكون هذا دليلا يعول عليه في المسامحة فيها وتسويغها. فمن المسائل اللطيفة التي تتعلق بهذا أن ذكر محاسن الميت بعد موته بتعدادها وإثارتها بين الناس نوع من نعي الجاهلية. ولما مات بعض أعاظم العلماء في هذه البلاد قل من عرف هذا الحكم فثبت عليه، بل تكلم كثير منهم حتى من كبارهم في ذكر المحاسن والمآثر فوقعوا في نهي الجاهلية. وأما العالم الراسخ منهم فإنه كان يرى ذلك محرما لا يجوز، وأنه من نعي الجاهلية. وقد سئل يومئذ العلامة الفقيه العالم بدين الله محمد بن عثيمين رحمه الله يوم الخميس الذي توفي فيه ذلك المعظم عن الخطبة غدا عن مآثره ومحاسنه، فقال إن ذلك محرم لا يجوز، وأنه من نعي الجاهلية. فلما انفتل الناس إلى صلاة الجمعة غدا فما أكثر الذاكرين لذلك من الكبار المنسوبين للعلم. فمن لم يكن ثابت القدم راسخ البصيرة في العلم من قبل فإنه لا يمكن أن يختار له خيار في الفتنة. والذين إذا وقعت الفتنة يفزعون إلى المجلدات ويقلبون الصفحات ويلتمسون الدلائل البينات لا يمكن أن يوفقوا إلى الحق، لأنه لم يكن لهم علم سابق، وإنما يكون معهم هوى، إما يوافق هؤلاء وإما يوافق هؤلاء، ثم يقررون ذلك الهوى بما يكون فيه ذهاب بعض الحق. فمن ينتصر لهذا سيجحف بحق هذا، ومن ينتصر لهذا سيجحف بحق هذا، لكن من ينتصر للحق بالحق فحاله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. والمقصود أن ما ذكره طلق بن حبيب في دفع الفتنة بالتقوى من أعظم العلم. ثم بين رحمه الله تعالى معنى التقوى بما قال فيه المصنف، وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى: فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، أي أن يكون محركه وباعثه الإيمان، كما قال: فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض للعادة والهوى ولطلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان. فمحرك العبد إلى العمل وباعثه عليه ومقوي عزمه هو الإيمان. ثم لا بد أن تكون له غاية مقصودة ونهاية مطلوبة، وهي التي قال فيها المصنف: وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب. ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره. فمن دقائق التصرفات الشرعية الجمع بين المبتدا والمنتهى في الأعمال، فإن قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا في عدة أعمال إشارة إلى ما يكون به المبتدا، وهو الإيمان الذي يحرك عزم القلب وقوة النفس إلى العمل، وفيه تنبيه إلى المنتهى وهو احتساب الثواب على الله سبحانه وتعالى. وأشرت إلى هذا المعنى بقول: مبتدأ الأعمال إيمان جرى، مبتدأ الأعمال إيمان جرى، والاحتساب غاية له ترى، والاحتساب غاية له ترى. وهذا المبحث من دخائر أبحاث ابن القيم التي لا تجدها عند شراح الحديث. ثم بين ابن القيم رحمه الله تعالى وجود هذا المعنى في المبتدأ والغاية في كلام طلق، فقال: فقوله على نور الله، على نور من الله، إشارة إلى الأصل الأول، وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني. فالجملة الأولى متعلقة بمبتدأ العمل، والجملة الثانية متعلقة بغاية العمل، ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى. فإذا كانت التقوى على هذا الحال من تعلقها بالمبتدأ والمنتهى، فحينئذ فالبر الذي تقدم ذكره هو أيضا مندرج في ضمن حقيقة التقوى، وهو فرد من أفرادها. ولما فرغ المصنف من بيان حقيقة البر والتقوى كلا على وجه الانفراد، بين ما يكون بينهما حال الاقتران، فقال: وأما عند اقتران أحدهما بالآخر، أي مجيئهما معا، كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها، فأحدهما سبب مقصود لغيره، والآخر غاية مقصودة لنفسها. والغاية المقصودة لنفسها هي البر، والسبب هو التقوى. ولذلك أشار المصنف بقوله: فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا. فالصلة بين التقوى والبر عند اقترانهما هي الصلة بين المقصد والوسيلة، فالبر مقصد والتقوى وسيلة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على كون التقوى منزلة منزلة الوسيلة بقوله: ولفظها، أي لفظ التقوى، يدل على هذا. فإنها فعلى، أي على جنة فعلى، من وقى يقي، وكان أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء كما قالوا: تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخم، ونظائره. هذا باب من أبواب الصرف معروف في الإبدال. ثم قال: فلفظها، أي لفظ التقوى، دال على أنها من الوقاية، أي الاحتراس والاحتراز من شيء ما، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية. وتخصيص الوقاية بكونها متعلقة بالنار باعتبار أنها دار العذاب الأليم، لا باعتبار أن المطلوب هو اتقاء النار فقط، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الناس اتقوا ربك، وقال سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى النار، كما أنه قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالنار فرد من الأفراد التي ينبغي طلب التقوى منها. فالجامع لما ينبغي أن يكون في هذا المحل أن يقال: فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، أن يقال: فإن المتقي قد جعل بينه وبين ما يخشاه وقاية. لكن لما كان ختم ما يخشاه هو العذاب بالنار، اقتصر عليه كثير من أهل العلم، فإن المأمور به من اتقاء الله أو المأمور به من اتقاء يوم القيامة، منتهى ذلك هو الخشية إلى المصير الآخر، وهو دار العذاب الأليم، نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. كما يجري في كلام المصنفين من قولهم: اتخاذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله، هو من ذكر بعض أفراد الحقيقة باعتبار كونه منتهاها، وإلا فالجامع كما سلف واتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، وذلك بامتثال خطاب الشرع. ثم قال المصنف: فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية، والبر كالعافية والصحة. فالوقاية يدفع بها ما يخشاه العبد، والبر يحصل به العبد نفعه. ومن هذا الجنس العطف بين المغفرة والرحمة، فإن المغفرة متعلقها دفع الضر، والرحمة متعلقها جلب الخير. نعم. تنتفع به في فهم ألفاظ القرآن ودلالته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ، فيسوى بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه، فيفرق بين ما جمع الله بينهما. والذكي الفاطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه. وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسمى، وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه، وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر، ونظائرهم أكثر من أن تحصى. والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، معينا بعضه لبعض. ثم قال: لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة الصلة بين البر والتقوى وما يكون لكل واحد منهما من معنى عند الانفراد والاقتران، ذكر أن إدراك تلك القاعدة المتقدمة باب شريف أي جليل عظيم ينتفع به انتفاعا بينا ظاهرا في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، ومثل ذلك كائن في دلالات ألفاظ السنة النبوية، وذلك هو العلم النافع. وقد ذم الله سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله، إذ قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله، فمن لم يعرف حدود ما أنزل الله فعلمه ناقص. ولا يكون ذلك إلا لمن كشفت له الحجب ونفذت بصيرته في معرفة حقائق القرآن والسنة، فإن المرء مهما وعى من العلوم الآلية والأصلية المدونة في غير الكتاب والسنة فإنه لا يفهم مدارك الأحكام ومآخذ العلم إلا بعد تشبع قلبه وامتلائه بمعاني الكتاب والسنة، فكثرة النظر في الكتاب والسنة واستنباط علومهما يفتح به للمرء فهم عظيم في مدارك الأحكام وحدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولا يظهر علم أحد ظهورا بينا ولا يبين نفعه إلا إذا وجد هذا المعنى منه، أما غير ذلك فإنه يوجد عند كثير من الخلق، فتجد في كل قطر من بز في فهم فقه مذهبه أو عقيدة قومه أو علما آليا كعلم النحو أو الأصول، لكن لا تظهر بركة أحد ولا يعظم نفعه حتى يظهر قوة نزعه من الكتاب والسنة لكمال فهمه لهما واطلاعه عليهما، وذلك يحتاج إلى توفيق عظيم وليس إلى ذكاء شديد ولا حفظ قوي، ولكنه مرهون بتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد وفتحه باب الفهم له، فإن فتح باب الفهم للعبد هو الباب الذي يرسل منه أعظم العلم إرسالا، ولا يوجد عند أحد من الخلق ولا يكتسب اكتسابا، وإنما يتفضل الله عز وجل به على من شاء من خلقه. وحقيق بالمرء أن يكون مما آخره في التماس العلم سؤاله الفتح من الله سبحانه وتعالى، ومن لطائف ما بهذا المعنى ما روى مالك في الموطأ بسند ابن انقطاع عن أبي هريرة أنه كان إذا مطر الناس قال مطرنا بنوء الفتح، يعني الفتح من الله عز وجل، وكما يكون ذلك في مطر الأرض فإن مطر القلوب وغيثها لا يكون إلا بالفتح من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يلهج العبد بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين وأن يلهمه الفهم بالدين في الدين حتى يعلم حدود ما أنزل الله عز وجل، فإن العلم والفهم في الكتاب والسنة من أجل المطالب وأعظم المقاصد، ذكره ابن القيم في كلام له في كتاب الفوائد. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مغبة الجهل بعلم حدود ما أنزل الله عز وجل، وأنه يستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوى بين ما فرق الله بينهما، فإن الله سبحانه وتعالى فرق بين أشياء ثم يعمد بعض الناس إلى التسوية بينها جهلا بالفرق الذي جعله الله سبحانه وتعالى، ومنه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن البيع والربا يشتركان بوجود المنفعة فيهما، لكن الله عز وجل فرق بينهما وجعل لكل حكمه، والثانية أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما، فيكون الله سبحانه وتعالى قد سوى بين أمرين وجمع بينهما، فيعمد أحد إلى التفريق بينهما بمنع أحدهما وتجويز الآخر، والحكم على هذا بحكم وعلى الآخر بحكم. ثم قال والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم لكثرة متعلقاته وتعدد مواقعه في القرآن والسنة. ثم بين جملة من الألفاظ التي تدور على تلك القاعدة كلفظ الخمر والميسر والنكاح والربا والظلم والعدل والمعروف والمنكر، فإن من الناس من يخرج بعض معاني أفرادها منها، ومن الناس من يدخل فيها ما ليس منها. وبسط المصنف رحمه الله تعالى نفسه هذا المبحث في كتاب إعلام الموقعين ببيان معاني هذه الأسماء وذكر أدلتها في القرآن والسنة وما وقع من الناس من الإدخال والإخراج فيها، فكلامه في ذلك الموضع حسن ينبغي مراجعته في كتاب المذكور وهو إعلام الموقعين. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا المطلب بقوله والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فلا قوام لحياة الناس إلا بتعاونهم، فإن العبد لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض معينا بعضه ببعض، وهذا معنى قولهم الإنسان مدني بالطبع، يعني يحتاج إلى غيره من أبناء جنسه ممن يعاشره ويعامله وتكتمل حاله به. ودليله في الكتاب قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليقوم بعضكم بمصالح بعض. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر، والتقوى في جانب الأمر. والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر، فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه، فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان، فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية، وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه، فيكون لها حكم مقابله فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر معنى البذي والتقوى، أتبعه ببيان معنى الإثم والعدوان المذكور في تمام الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبين أن الإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر، فكما أن البر والتقوى إذا انفرد أحدهما اندرج فيه الآخر، فكذلك الإثم والعدوان إذا انفرد أحدهما اندرج فيه الآخر. وأما إذا اجتمعا فالفرق بينهما بيانه المصنف بقوله: والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. فالإثم ما كان حراما لجنسه أي بالنظر إلى أصله، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره والتعدي ما أباح الله منه، فهو باعتبار أصله وجنسه مباح، لكن لما أفضى ذلك إلى تعدي ما أمر الله عز وجل فيه وأذن به خرج العبد فيه من دائرة الإباحة إلى دائرة الحرمة لأجل وقوع العدوان فيه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى العدوان بقوله: فالعدوان هو تعدي حدود الله أي تجاوزها، التي قال الله فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. فمن متعلقات الخطاب الشرعي في حدود الله النهي عن تعديها والنهي عن قربانها، وبين وجه ذلك بقوله: لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه باعتبار اندراجها منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها أي باعتبارها داخلة فيه، وبالاعتبار الثاني وهو كونها خارجة عنها نهى عن قربانها. ونظير هذا الدبر، فإن دبر الشيء قد يكون متصلا به وقد يكون خارجا عنه، ومن ذلك دبر الصلاة، فوقع في الحديث النبوي إطلاق اسم دبر الصلاة على ما يكون آخرها متعلقا بها وعلى ما يكون بعدها تابعا لها، فالقول فيه كالقول في الحدود. وأبين من عبارته في بيان معنى حدود الله عز وجل في الشرع أن يقال إن حدود الله اسم يقع على معنيين: أحدهما الأحكام المرتبة، والآخر العقوبات المقدرة. أحدهما الأحكام المرتبة والآخر العقوبات المقدرة. فإن أحكام الله عز وجل من الأمر والنهي تسمى حدودا، وكذلك العقوبات المرتبة شرعا كالقتل والرجم وغيرهما تسمى حدودا. والنوع الأول وهو الأحكام المرتبة قسمان: أحدهما حدود من الأحكام نهي عن تعديها حدود من الأحكام نهي عن تعديها، وهي ما دار في الأمر والحل، ما دار في الأمر والحل، والآخر حدود من الأحكام التي نهي عنها ومتعلقها التحريم، والأول يذكر معه عدم التعدي، والثاني يذكر معه عدم القربان. فإذا قيل تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني تلك الحدود التي أذن الله عز وجل بها أمرا أو إباحة فلا تتجاوزوها، وإذا قيل تلك حدود الله فلا تقربوها، أي تلك حدود ما نهى الله عز وجل عنه ومنعكم منه فلا تقعوا فيها. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا، وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان. من الوسط بسكون السين. صلي. ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط. الوسط يعني إيش؟ بسكون السين. إيش معنى الوسط بسكون السين؟ يعني الشيء بين شيئين، هذا يسمى وسطاً. وأما الوسط بتحريك السين فهو العدل الخيار، ومنه قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. نعم، أحسن الله. ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر حكم ما يكون على العبد بينه وبين الناس بمخالطتهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا، بين ما يتعلق بالحق الثاني وهو حق الله عز وجل وحاله معه، فذكر أن ما ينبغي أن تكون عليه حاله بينه وبين الله هو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق. فواجبه بينه وبين الخلق التعاون على البر والتقوى، وواجبه وبينه وبين الحق سبحانه وتعالى هو اتقاؤه. ثم بين أنه لا يتم أداء الواجب الأول وهو ما للخلق إلا بعجز نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. ومعنى قوله إلا بعجز نفسه من الوسط يعني إلا بترك ملاحظة حق نفسه، فإن الإنسان لا تكمل معاشرته للناس بالتعاون والتقوى حتى يكون طارحا حق نفسه مغضيا عنه مسامحا فيه. ثم قال: ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية، فلا يكمل اتقاءه لله عز وجل إلا بأن لا يكون في قلبه توجه لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون عمله خالصا له وحده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه دقيقة أي خفية يتولد منها كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين، فإنما يكون ذلك بعدم مراعاتها علما وعملا. فمن لم يرع ما ينبغي أن يكون عليه مع الخلق ولم يرع ما ينبغي أن يكون عليه مع الله عز وجل دخل عليه الخلل وانجر إليه الضرر في حاله. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا المعنى الذي بسطه آنفا هو من المعاني المندرجة في قول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، أحد علماء الحنابلة الصالحين الذين لم يثبت لأحد من المتأخرين من الكرامات ما ثبت له، قاله أبو العباس ابن تيمية الحفيد. فكان عبد القادر الجيلاني رجلا صالحا وعالما كبيرا من أشياخ ابن قدامة صاحب المغني وغيره، وله أحوال وأقوال رحمه الله عز وجل، منها أشياء مجملات ومنها أشياء بينات، ووقع الناس بعده في الغلو فيه وعظموه تعظيما أخرجه بعضهم عما ينبغي شرعا. والمقصود أن له كلاما حسنا يتعلق بأحوال النفوس والقلوب، ومن ذلك قوله كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، أي كن مع الله سبحانه وتعالى بلا خلق، فلا تنظر إلى محمدة ولا ثناء ولا ذكر من الخلق، وإذا كنت مع الخلق فكن بلا نفس، أي لا ترى لنفسك حقا ولا مطلبا ولا مغنما. ثم قال ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا، أي أن من أضاع ملاحظة هذا فيما بينه وبين الله وذاك فيما بينه وبين الخلق لم يزل أمره متعسرا بما يجري عليه من الخط، ولم يزل أمره فرطا في تضييع. ومن أقام نفسه هذان المقامان ومن أقام نفسه في هذين المقامين سلم له إيمانه وقوي يقينه وثبت في العلم وثبتت في العلم والهداية قدمه. ثم بين أن المقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها، الجملة المتقدمة من الكلام توطئة لما يكون بين يديها فيما يستقبل من كلامه رحمه الله عن هجرة القلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله في دعائه قدس الله روحه أي نزه الله روحه وطهرها، وذلك بتمتيعها بأنواع النعيم في البرزخ ومنعها من أنواع العذاب أن تصل إليه في قبره. نعم أحسن الله إليكم. فصل: لما فصلت عير السير واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظرا آخر، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل سفره إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد من وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العباد، إذ الهجرة هجرتان: هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها، والهجرة الثانية هجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له

طالبا نظرا آخر طالبا السلامة والمغنم، فأجال فكره في أهم ما يتخذه من العدة المعينة على قطع منازل سفره إلى الله لينفق عمره فيها، فأرشده من بيده الرشد وهو الله سبحانه وتعالى بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل على أنبيائه ومنه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، وفي كل أمة رسول، وهجرة هذه الأمة في قلوبها من الرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الهجرة التي هي من أعظم عدة العبد في قطع طريقه فرض عين على كل أحد في كل وقت، ولا انفكاك لأحد من وجوبها، فلا يخلو منها أحد البتة، وهي مطلوب الله ومراده من العباد، لأن الذي خلق له هو عبادته سبحانه، ولا تمكن عبادته إلا بوجود هجرة القلوب إلى الله عز وجل وإلى من أرسل إليهم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الهجرة هجرتان، فالأولى هجرة الأبدان والثانية هجرة القلوب، وأشار إلى الأولى بقوله هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها، وهي التي يوسع الفقهاء الكلام فيها في كتاب الجهاد، فيذكرون أحكامها وما تعلق فيها وما تعلق بها. وأما النوع الثاني وهي هجرة القلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي الهجرة المقصودة هاهنا بالكلام، وهي التي قل توسيع الكلام فيها، وندر من يبصر الخلق بأحكامها ويقرب لهم ما يتعلق بفهمها وإفهامها. ومن محاسن كلام المصنف رحمه الله تعالى هاهنا ما احتوت عليه هذه النبذة من بيان حقيقة هجرة القلوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن حاجة القلوب إليها فوق كل حاجة، فلا تتم سعادتها وطمأنينتها إلا بهجرتها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فهذه الهجرة حقيقة بقول المصنف، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها، لأن من لم يهاجر قلبه فلن يهاجر بدنه، والذي يخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام لم يكن له محرك قبل إلا هجرة قلبه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هجرة القلوب تتضمن من وإلى، ومن وإلى في هذا الموقع أعظم من موقعها في كلام النحاة في حروف المعاني، فإن موقع هذين الحرفين من وإلى في هجرة القلوب هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الابتداء والانتهاء في الأحوال والأعمال، فقال فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبة الله وحده، ومن عبودية غيره إلى عبوديته وحده، ومن خوف غيره إلى خوفه وحده، ومن رجاء غيره إلى رجائه وحده، ومن التوكل على غيره إلى التوكل عليه وحده سبحانه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له إلى دعاء ربه وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له. فهذا موقع من وإلى في الهجرة بالقلوب، فمن ابتداء وإلى انتهاء، وابتداء ذلك في من الغير، وانتهاء إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا المعنى الذي انطوت عليه من وإلى في هجرة القلوب هو المقصود بمعنى الفرار إليه سبحانه وتعالى في قوله تعالى ففروا إلى الله، فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام الحسن في معنى الفرار فيه إنباه إلى صرف النظر عن كلامه الواقع في جملة من كتبه ومنها مدارج السالكين من جعل متعلق هذا المعنى هو الهروب من الله، فإن ذكر الفرار من الله أكمل من ذكر الهرب من الله عز وجل، فإنه ذكر في جملة من أعمال القلوب كالخوف والرهبة وغيرها ذكر الهرب من الله عز وجل، إلا أن الموافق للوحي هو التعبير عن ذلك بالفرار إلى الله. وقد أنبهني أحد الإخوان إلى هذه الحقيقة ثم تطلبت التمييز بين الفرار والهرب فوجدت ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الفرار يراد منه أمن الخطر، وأما الهرب فيراد منه دفع الضرر، فالفرار أكمل من الهرب. ودليل التفريق قوله سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني في دفع الضرر عنهم. وأما الفرار فإنه يحصل فيه ما هو أعظم من ذلك وهو أمن الخطر، فمن فر من شيء إلى شيء فقد حصل له الأمن، وأعظم ذلك فرار القلوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالدلالة على مراتب أعمال القلوب وأحوالها بالفرار إلى الله أكمل من الدلالة عليها بالهروب إلى الله، وإن وجد هذا في كلام جماعة منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، لكن كلامه في بيان معنى الفرار هنا أكمل مما ذكره في تلك الأحوال. وإن كان رحمه الله تعالى عرض في كتاب مدارج السالكين لمنزلة الفرار، لكن لم يعلق الأعمال والأحوال القلبية بها، وإن كان هو الأجدى والأولى تبعا للسياق القرآني. ومما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في ذلك ها هنا أن التوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، ثم ذكر أن تحت من وإلى في الفرار سر عظيم من أسرار التوحيد، حاصله أن الفرار إلى الله نوعان، أحدهما الفرار إليه وهو فرار يتضمن التأليه والتعظيم، والآخر فرار منه إليه وهو فرار يتضمن توحيد المعرفة والإثبات، فالأول يرجع إلى توحيد الإلهية والثاني يرجع إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وهذا معنى ما ذكره المصنف أولا في قوله فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها من المحبة والخشية إلى آخره، فهذا يتعلق بالنوع الأول. ثم قال بعد: وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده إلى آخر ما قال، وهذا يتعلق بالنوع الثاني. ثم قال: ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك منك، وقوله: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليه، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاد منه ويلجأ منه إلا وهو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيد فار مما أوجبه قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيد بالله منه، فلا يحصل له الأمن من الخطر إلا بفراره من الله إلى الله. وهذا معنى قول عمر بن الخطاب في الصحيح لما ذكر له الوباء بالشام: نفر من قدر الله إلى قدر الله، فإن هذا من الفرار المذكور في هذا المعنى. وفي ذلك قال بعض السلف: من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه، وأكمل أن يقال من خاف شيئا فر منه ومن خاف الله فر إليه، فإن الذي يخاف الله عز وجل لا يجد طمأنينته وسكونه إلا بالفرار إليه سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر أن تصور هذين الأمرين من الفرار إلى الله والفرار منه إليه يوجب للعبد انقطاع علاق قلبه، يعني تعلق قلبه من غير الله بالكلية، خوفا ورجاء ومحبة، فلا يكون في قلبه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فلا يفر في عبوديته إلا إلى الله، ولا يفر في ما تعلق بأمر الربوبية إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف قدر هذا الكلام الذي أبداه بقوله فتفضل لهذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا وقل منهم من تعرض لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده. ثم قال المصنف فتأمل كيف عاد الأمر كله إلى الفرار من الله إليه، وهو معنى الهجرة إلى الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فحقيقة الهجرة شرعا كما سلف هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. وهذا مندرج في قوله المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهو أيضا مندرج في حقيقة الفرار إلى الله عز وجل. ثم قال المصنف ولهذا يقرن سبحانه بين الإيمان والهجرة في القرآن في غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للآخر. ثم قال والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه، وأصلها الحب والبغض، فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما يهاجر إليه أحب إليه مما يهاجر منه، فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوه إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه وقد بلي بهؤلاء الثلاث، فلا تزال تدعوه إلى غير مرضات ربه، وداعي الإيمان يدعوه إلى مرضات ربه، فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا ينفك في هجرة حتى الممات. فلا يزال العبد طلابا لهجرة قلبه إلى الله سبحانه وتعالى بدفع عدوان نفسه وهواه وشيطانه. صلى الله عليه وسلم. فصل. وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب قوة الداعي، بحسب قوة داعي المحبة وضعفه، فكلما كان داعي المحبة في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة أقوى وأتم وأكمل، وإذا ضعف الداعي ضعفت الهجرة حتى إنه لا يكاد يشعر بها علما ولا يتحرك بها إرادة. والذي يقضى منه العجب أن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكبر إلى دار الإسلام وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. أما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاستغلال عما لا ينجيه غيره. وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، والله المستعان وبه التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الهجرة إلى الله أنها الدوران مع مرضاته بترك ما يحبه الله ويأباه إلى بترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، بيّن أن هذه الهجرة القلبية إلى الله عز وجل تقوى وتضعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه. فإذا قويت محبة الرب في قلب العبد قويت هجرته إليه، وإذا ضعف ذلك الداعي في قلبه ضعفت هجرته إلى ربه. فمحبة الله عز وجل بمنزلة الوقود الذي يحرك القلب إلى الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا نقص وضعف ضعف سير القلب إلى الله بالهجرة إليه، وإذا قوي اشتد القلب في طلب الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف والذي يقضى منه العجب أن المرء يوسع الكلام ويفرع المسائل في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وفي الهجرة التي انقطعت بالفتح، وهذه هجرة عارضة ربما لا تتعلق به في العمر أصلا. فتجد من المتكلمين في العلم من يوسع الكلام ويتعرض في مواقع عدة لبيان أحكام هجرة الأبدان من دار الكفر إلى دار الإسلام وما دونها مما يندرج فيها، وهي هجرة انقطعت من دار الإسلام التي صارت مأوى ومأرزا له وهي الحجاز، لأنه لا هجرة بعد الفتح، وربما تكون عارضة في بلد دون بلد وفي حال دون حال، فلا تتعلق أحيانا ببعض الخلق في عمره كله، ومع ذلك تجد حاله في هجرة القلب ما ذكره المصنف بقوله: وأما هذه الهجرة التي هي واجبة على مدى الأنفاس، أي بقدر ما يخرج الإنسان يخرج نفس الإنسان منه ويرجع، فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة، وما ذاك إلا للإعراض عما خلق له والاشتغال بما لا ينجيه وحده عما لا ينجيه غيره. وهذه حال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال، فتجد من الخلق متعلمين ومعلمين من لا تسمع لهجرة القلوب عنده ركزا ولا يجري على لسانه منها ذكرا، وتكون بمحل بعيد من مداركه وعلومه وفهومه لوقوف أكثر الخلق مع الظاهر وعدم معرفتهم بحقائق الشرع واطلاعهم على بواطن الأحكام في مراتب العلوم والأعمال، حتى أدى ذلك بأخرة إلى إهمال ما يتعلق بأحوال القلوب وأعمالها، ظنا بأن ذلك من زاد العوام أو لا يتكلم فيه إلا على وجه الترغيب والترهيب. أما الكلام فيه على وجه الترقية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك بمنأى عن مدارك جماعة من المعلمين والمتعلمين، مما سلط جماعة من دهماء الخلق من الوعاظ والقصاص على الكلام في هذه المسائل، حتى أدخلوا فيها أشياء هي أجنبية عنها في حكم الشرع. فلا ينبغي أن يكون حال أحدنا كحال هؤلاء الذين يقومون ويقعدون في الكلام في مسائل تتعلق بهجرة الأبدان ربما لا يحتاج إليها، ويهملون أمرا أعظم وشانا أكبر، وهو هجرة القلوب إلى الله سبحانه وتعالى التي لا تنفك القلوب أبدا من الاحتياج إليها، بل الحاجة إليها ملازمة للعبد حتى يفد على ربه سبحانه وتعالى، ولا يقوى دينه ولا يستحكم إيمانه ولا يثبت يقينه إلا بقوة وجود هذا المعنى في قلبه. فإن المرء إذا قلب في قلبه حقيقة الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأدام النظر فيها وقلب الفكرة في معانيها وجد في تحصيل مقاصدها، حصل كمان الإيمان ورسوخ اليقين وتمام اللذة والأنس والطمأنينة بالله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون هذه الإيماءة والإلماعة من كلامه رحمه الله تعالى محركا عظيما لنا جميعا في التنبه إلى التفقه بأعمال القلوب وأحوالها، وأن الحاجة إليها فوق حاجتنا إلى كثير من علوم الظاهر التي يفرغ أحدنا فيها وسعه ويتعب نفسه، فكم رأينا أحدنا يحفظ مثلا في النحو أو في الأصول أو في الصرف أو في الفرائض أو المنطق أو غير ذلك، ثم لا تجد له عناية بحقائق القلوب وأحوالها وأحكامها وما تعلق بها من رقائق وعوائق وضوائق ومهلكات، بل تجده معرضا عنها زاهدا فيها ظنا منه أن هذا أمر يأتي اتفاقا، ولا يكون كذلك، بل هذه الحقائق والعلوم هي بحاجة إلى إعمال الفكر وإدمان النظر وتحريك القلب في تفهمها حتى يكتنزها القلب. فإن المرأة لا يحب الله بدعواه أنه يحبه، ولا يرجو الله بدعواه أنه يرجوه، ولا يخاف الله بدعواه أنه يخافه، وإنما يحصل له الرجاء والحب والخوف بمعرفته بحقائق هذه الأحكام ومنازلها ومراتبها ومقاماتها وعوارضها وآفاتها وما يعرض للنفس فيها وما يقويها وما يضعفها، وهذا من أعظم الفقه. وكان اسم الفقه عند السلف متضمنا لذلك كما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صدر كتابه المعروف في أحوال القلوب وأعمالها الذي اختصره ابن قدامة، والأصل والمختصر اليوم هما بيد الناس. فاسم الفقه يشمل أحوال القلوب وأعمالها وما يتعلق بها من العلل والآفات، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما ينفعنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد